من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. والجواب عنه أن برهان الإني لا ينحصر فيما يسلك فيه من المعلول إلى العلة، وهو لا يفيد اليقين، بل ربما يسلك فيه من بعض اللوازم العامة التي للموجودات المطلقة إلى بعض آخر، وهو يفيد اليقين. كان الكلام في برهان الصديقين بنحو آخر الذي أخذ فيه الحد الأوسط هو الترجح. استشكل على هذا البرهان بأنه سير من المعلول إلى العلة. بينا فيما سبق كيف أنه يؤدي هذا البرهان في بعض شقوقه إلى السير من المعلول إلى العلة، لأنه في القياس الثاني كان عندنا هناك قياس حملي مركب من حملية وشرطية، أو قياس شرطي مركب من حملية ومنفصلة كما سيأتي بيانه بعد ذلك. في هذه المنفصلة، في إحدى شقي هذه المنفصلة، قلنا إما هو مترجح بذاته، وإما مستلزم للمترجح بذاته. من أي موجود هو الذي يستلزم المترجح بذاته؟ هو الممكن. فإذا نحن في هذا الشق الثاني من المنفصلة، يعني في حالة لم يكن هذا الترجح بذاته، ذهبنا أو سرنا من المعلول إلى العلة، والسير من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين. وبينا فيما سبق بأنه هذا البرهان وإن كان في بعض شقوقه ليس سيرا من المعلول إلى العلة، ولكن يكفي أن يكون في بعض شقوقه سير من المعلول إلى العلة. ويتذكر الإخوة نظرنا لذلك في برهان الذي يقوم في مسألة معلولي علة واحدة. إذا تذكرون في منطق المظفر قلنا أن هذا أيضا برهان إني. لماذا؟ باعتبار صحيح أنه أحد مقدمتي برهان، أو إحدى شقيه برهان إني، لأنه سير من العلة إلى المعلول، ولكن لما كان في أحد شقي سير من المعلول إلى العلة فإنه يكون برهانا إنيا. كذلك في المقام، لأن النتيجة تتبع أخس المقدمات، وهنا في بعض المقدمات يوجد عندنا سير من المعلول إلى العلة، والنتيجة تتبع أخس المقدمات، فيكون برهانا إنيا لا يفيد اليقين، كما قرأنا في منطق الشفاء، في منطق البرهان للشيخ رحمة الله تعالى عليه. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب يقول بأنه البرهان ليس منحصرا في السير من العلة إلى المعلول، أو من المعلول إلى العلة. لو كان الأمر كذلك لكان لإشكالكم وجه، ولكن نحن يوجد عندنا نوع ثالث من البرهان، وهو لا وليس هو برهان للمي، يعني ليس هو سير من العلة إلى المعلول، ولكنه أيضا ليس برهانا إنيا بمعنى السير من المعلول إلى العلة. وبعبارة أخرى السيد العلامة يريد أن يقول في مقام الجواب أنه ما ذكرتموه من الشقين ليس بحصر عقلي، يوجد عندنا شق ثالث، لا هو سير من العلة إلى المعلول ولا هو سير من المعلول إلى العلة، بل هو سير من أحد المتلازمين العامين إلى المتلازم الآخر، وهذا يفيد اليقين كما حقق في محله من كتاب برهان الشيخ من أنه تارة سير من العلة إلى المعلول مني، وأخرى سير من المعلول إلى العلة إني، وثالث سير من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر. وبينا فيما سبق خصوصية هذا النحو الثالث، هذا القسم الثالث، هذا النوع الثالث، قلنا أنهما مفهومان، أحدهما متلازم مع الآخر، ولكنهما بحسب المصداق الخارجي أحدهما عين آخر. وهذا هو الفرق الأساسي بين هذا القسم من البرهان وبين القسم الأول والثاني من البرهان. في القسم الأول والثاني من البرهان أحدهما غير الآخر، يعني لا العلة هي المعلول ولا المعلول هو العلة، لأن العلة غير المعلول، أحدهما غير الآخر، أحدهما واجب والآخر ممكن، أحدهما غني والآخر فقير، أحدهما مستقل والآخر رابط. بخلاف هذا النوع الثالث من البرهان فإنهما متعددان مفهوما، أما مصداقا أيضا متعددان، لو أحدهما عين الآخر مصداقا، أحدهما عين الآخر مصداقا. وهذه هي أهم خصوصية في هذا النوع الثالث من أنواع البرهان، وهو أنهما مفهومان، أحدهما غير الآخر بحسب عالم المفهومية، ولكنهما بحسب عالم الصدق الخارجي أحدهما مساوق مع الآخر مصداقان. هذا من قبيل ما تقدم في بحث الإلهيات في بداية الحكمة، وسيأتي مفصلا هنا. وجود الواجب، علمه، قدرته، سمعه، بصره إلى آخره، هذه من حيث المفاهيم متعددة لواحدة، من حيث المفاهيم متعددة، ولكن من حيث المصداق الخارجي متعددة لواحدة واحدة. إذن بحسب المفهوم يوجد عندنا تعدد مفهومي، فيمكن أن نجعل بعضه واسطة للوصول إلى بعض آخر، يعني يمكن أن نجعل بعضه المعلوم لنا طريقا للوصول إلى ما هو مجهول لنا، لأنه يوجد تعدد، ولكنه بحسب المصداق الخارجي هذه المفاهيم جميعا موجودة بوجود واحد. يقول وفي المقام لم يكن سيرنا حتى في ذلك الشق، يا شق، الشق الذي تصور المستشكل أنه سير من الممكن إلى الواجب، سير من المعلول إلى إلا، يقول في ذات الشق أيضا ليس سيرا من المعلول إلى العلة، بل هو من المتلازمين وجودا. واضح المطلب؟ هسه من حقك أن تسأل كيف، كيف أنه ليس السير من المعلول إلى العلة، بل هو من قبيل المتلازمين. نحن ماذا قلنا؟ قلنا هناك وجود مترجح، هاي الصغرى، القياس الثاني ما كان، وكل مترجح إما مترجح بذاته فيثبت لنا الموجود بذاته والواجب بذاته، وإما مترجح بغيره، وإما مترجح بغيره. هذه إما التي نقولها إما وإما، هذه إما هي إما الترديدية، لأن المفروض نحن لا نعلم أن الموجود واحد أو كثير. هذه الحقيقة المتحققة في الخارج، هذا الوجود المتحقق، إما مترجح بذاته ثبت المطلوب، وإما مترجح بغيره دفعا للدور والتسلسل، فلا بد أن ينتهي إلى مترجح بذاته. هذا كان طريقة الاستدلال. حتى هذا المترجح أنتوا بدل المترجح خلوا مكان ماذا ممكن حتى يكون المطلب أوضح، لأن الإشكال كان من هنا. نحن قلنا هذا ممكنون، لو قلنا كل ما كان ممكنا، إذا قلنا هذا ممكنون وكل ممكن لا بد أن ينتهي إلى الواجب، هذا سير من المعلول إلى العلة. ولكن نحن لم نقرر الاستدلال هكذا، قلنا إما هو واجب وإما هو ممكن، فإذا كان ممكنا فهو يستلزم ماذا؟ الواجب. القضية شرطية لو حملية؟ شرطية. والقضية الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفيها. لم نبدأ من الممكن، لو كنا قد بدأنا من الممكن أنت من حقك أن تشكل علي وتقول ماذا؟ صار سير من المعلول إلى من الممكن إلى الواجب. وإنما فقط نحن في هذا الشق نريد أن نثبت الاستلزام بين المقدم وبين التالي، وهذا الاستلزام صادق أو ليس بصادق، معلول وعلل ومتلازمان، متلازمان، والمتلازمان صادقان حتى مع عدم تحقق الطرفين، يعني حتى مع عدم تحقق الممكن. والدليل الذي قالوه في محله، التفتوا للمطلب، والدليل الذي قالوه في محله ما هو؟ قالوا لا يمكن الشك في الواجب مع العلم بالممكن. ونحن يوجد هنا عندنا علم بالممكن أو لا يوجد؟ لا يوجد عندنا علم. أين علم بالممكن؟ نحن عندنا علم بتحقق موجود ما مترجح بتحقق حقيقة. حتى إما هي واجبة ثبت المطلوب، وإما هي مستلزمة للواجب إذا كانت ممكنة. إذن قولكم أن هذا سير من المعلول إلى العلة، هذا فرع أننا بدأنا من الممكن، يعني جعلنا الممكن مفروغ الوجود، نعلم بوجوده ثم نريد أن نصل إلى ماذا؟ إلى الواجب، وليس الأمر كذلك. طبعا أكو إشكال ثاني، وهو أنه من قال لكم بأنه حتى لو بدأنا من الممكن أنه لا يمكن أن نصل إلى الواجب؟ هذا سنشير إليه بعد ذلك. إذن قول المستشكل أن هذا سلوك من المعلول إلى العلة، الجواب بكلمة واضحة، هذا ليس سلوك من المعلول إلى العلة، بل هو سلوك من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر. والجواب عن أن برهان الإن لا ينحصر فيما يسلك فيه من المعلول المفروض معلوليته، المفروض أنه معلول، المفروض أنه ممكن، المفروض أنه حادث، المفروض أنه متغير. إذا قلنا أن السير من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين، يعني بعد أن فرضنا أنه معلول، فرضنا أنه ممكن، يعني فرغنا عن إمكانه، فرغنا عن معلوليته، فرغنا عن حدوثه ونحو ذلك. وهنا نحن فرغنا عن إمكانه وحدوثه أو لم نفرغ؟ لا، وإنما درست القضية شرطية، والقضية الشرطية صادقة حتى مع كذب طرفيها. فيما يسلك فيه من المعلول إلى العلة، وهو يعني السلوك من المعلول إلى العلة، لا يفيد اليقين، بل البرهان الإني ربما يسلك فيه، أي في البرهان الإني، من بعض اللوازم العامة. الآن سنبين ما هو اللازم العام. من بعض اللوازم العامة التي للموجودات المطلقة. عندما نقول موجود مطلق يعني ليس متخصص مرتبطا بماهية معينة. مو هذا الموجود هذا الموجود، الموجود الذي هو موضوع الفلسفة. واللازم أيضا لابد أن يكون لازما للموجود المطلق كما هو الترجح. الموجودية سواء كان واجبا أو كان ممكن، الممكن كان جوهرا أو كان عرضا، الجوهر كان نفسا أو كان عقلا أو غير ذلك، فهو مترجح، هذا لازم للموجود المطلق. لهذا انظروا، هذا الترجح الذي هو لازم الوجود، هذا مختص بوجود دون وجود أو شامل لكل الموجودات؟ شامل لكل الموجود، لا يختص بموجود دون موجود. كان واجبا فهو مترجح، كان ممكنا فهو مترجح، كان جوهرا فهو مترجح، كان عرضا فهو مترجح، وهكذا. فلهذا قال بعض اللوازم العامة حتى يخرج اللوازم الخاصة. هذه اللوازم العامة إنما تكون لأي شيء، لا يمكن أن تكون للموجودات الخاصة، وإنما هي للموجودات المطلقة، يعني الموجود بما هو موجود إلى بعض آخر، وهو يعني البرهان الإني الذي يسلك فيه من بعض اللوازم العامة إلى البعض الآخر يفيد اليقين. من قال أنه يفيد اليقين؟ يقول كما بينه الشيخ في كتاب البرهان من منطق الشفاء، هناك أقام دليلا على أنه إذا كان السير من أحد المتلازمين العامين إلى المتلازم الآخر فإنه يفيد اليقين. أنت من حقك أن تسأل بأنه المتلازم أو اللازم الأول للموجود ما هو حتى ننتقل منه إلى اللازم الثاني. وهنا لازمنا الأول ما هو؟ لازمنا الأول مترجح، الموجود مترجح، هذا اللازم الأول. نريد أن ننتقل إلى ماذا؟ إلى إثبات أنه مترجح بذاته. الواجب ما هو؟ يعني المترجح بذاته. إذن اللازم الأول مترجح، اللازم الثاني مترجح بذاته. سؤال، مترجح ومترجح بذاته مصداقا واحد ومتعدد؟ مصداقا واحد ولكن مفهوما متعدد، لأن المترجح قد يكون بذاته وقد لا يكون ماذا؟ بذاته. نعم، إذن هما ماذا؟ مفهومان. أبين سيئا أن هنا يوجد عندنا تلازم، ما عندنا سير من العلة إلى المعلول أو من المعلول إلى العلة. حد الأوسط مالنا ما هو؟ مترجح. النتيجة ما هي؟ المترجح بذاته أو المستلزم للمترجح بذاته، هاي النتيجة فقط. تمام؟ الآن انظروا إلى المترجح بذاته مع الحد الأوسط المترجح، مفهومان لو مفهوم واحد؟ مفهومان. مصداقا شو؟ واحد حقيقة، لأنه هذا نفس المترجح والمترجح بذاته، عن نفس الوجود وأنه واجب، وجوده وجوده شيئان لو شيء واحد، في الواقع الخارجي شيء واحد، ولكن بحسب المفهوم الوجود شيء ووجوبه شيء آخر. تعالوا إلى الشق الثاني. الشق الثاني ما هو؟ مترجح ومستلزم للمترجح. هذه استلزامه وترجحه شيئان لو شيء واحد في الواقع الخارجي. حتى أنتوا بينوا هكذا حتى أنا أقرب المطلب إلى الذهن. خلوا مكان المترجح ممكن، وخلوا مكان مستلزم محتاج إلى الواجب. ممكن ومحتاج إلى الواجب شيئان وشيء واحد في الواقع الخارجي، ها؟ ومن هنا برهان الإمكان والوجوب أيضا يفيدنا اليقين كما سيأتي بعد ذلك. وليس سلوكا من المعلول إلى العلة، وإنما سلوك من أحد المتلازمين إلى المتلازم الآخر، وحدة حتى بالصدق الخارجي واحد. في المقام أيضا كذلك، عندنا أحد الأوسط ما هو؟ مترجح الأكبر. ما هو؟ إما بذاته وهو عين المترجح مصداقا، وإما مستلزم للمترجح وهو عين المصداق أيضا، الذي هو الحد الأصل. إذا مفهومان، ولكن بحسب المصداق الخارجي ماذا؟ هما شيء واحد، سينطبق عليه ضابط الاستلزامات، يعني ضابط البرهان الإني الذي يسلك فيه من بعض اللوازم العامة إلى بعض آخر، وهي إذا قلنا مترجح بذاته، ما هو معنى مترجح بذاته؟ يعني لا يحتاج إلى غيره، فواجب بذاته. ما أسمع، هذا قلنا فيما سبق بي. لا، سؤال آخر، أنتوا أولا حددوا سؤالكم، أنتوا تقولون بأنه هذا الموجود مترجح، إما مترجح بذاته فثبت عندنا واجب الوجود. هسه سؤال تسأل، سيدنا عندنا ممكن أو لا؟ أقول دليل آخر. سؤال آخر، أحسنت، احنا الان في بصدد اثبات انه عندنا واجب وجود لو ما عندنا واجب وجود، هذا المقدار. يعني هذا في اول هذا البرهان، وفي البراهين السابقة قلنا الان لسنا بصدد الكثرة او الوحدة، وانما بصدد ان نرى ان هناك موجود يمتنع عليه العدم لذاته او لا يوجد عندنا. هذا البرهان يثبت او لا يثبت؟ حتى من حقك ان تسأل، فسيدنا هذا يلزم ان يكون كل موجود واجبا، يلزم أن لا يكون عندنا ممكنا؟ الجواب ما أشرنا إليه، وهو أنه كل موجود واجبا، هذا اللحاظ صار لحاظ الكثرة. فإذا صار لحاظ الكثرة نبحث فيه. سؤال تسأل أنه سيدنا أسأل عندنا كثير أو لا يوجد عندنا كثير، لعله قال تكون بالوحدة الصوفية، يقول من قال عندنا كثير؟ فلا بد من إقامة دليل على الكثرة. ما هو الدليل؟ هو الذي ذكره السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في أول بحث التشكيك، لا ريب في تحقق الكثرة، يعني الكثرة بديهية. هذا بعد بحث آخر. ما نفرض وجود الماء غلط، استدلال غلط. لا لا، نفرض أن هناك حقيقة عندك شك فيها، جيد، هذه الحقيقة إما مترجحة بذاتها أو بغيرها. لا حسي حسي كاميرا حسي قلنا لا ريب في أصل الواقعية، مو مستأنسين، أنت تنكر أصل الواقعية لو تقترفهم خلاص. أصل الواقعية حتى مادية مجردة كثيرة واحدة ثابت متناهية لا متناهية، هاي كلها أبحاث لاحقة. أقول يعني تنكر أصل الواقعية لو ما تنكر، جيد جدا. إذا أصل الواقعية، يأتي السؤال، مترجحة بذاتها أو بغيرها؟ كلا المطلبين يثبت الواجب. فلهذا قلنا من هاي المقدمة ينكرها بعد ما عدنا حديث وياه. إحنا نحتاج لا إشكال في وجود موجود ما، مو لا إشكال في وجود الماء حتى تقول لعله حس ويخطئ. لا لا، هذا صار برهان الإمكان والوجوب، هذا صار برهان الحركة، هذا صار برهان الحدوث، ما عدنا شغل فيه. لا إشكال ولا ريب في تحقق واقع ما، كثير أو واحد، أقول مغفول غير ملفوظ، مرسلة أو غير مرسلة غير ملفوظة، مادية أو مجردة غير ملفوظة، المهم ملفوظ أن هناك واقعية، بتعبير الحكيم، بتعبير محقق طوسي رحمة الله تعالى عليه في متن التجريد، ماذا؟ لا ريب في وجود موجود ما، هذا لا ريب، فهو إما واجب ثبت المطلوب، وإما ينتهي إلى الواجب دفعا للدور والتسلسل، وإما يستلزمه أحسن، وإما يستلزمه، ولكن هذا الذي يستلزمه غير ذاك الذي يستلزمه الذي ذكره الحكيم السبزواري. هناك ما كنا نحتاج إلى دفع الدور والتسلسل، غير ما كان هنا غير موجود وهو الواجب. ليس عندكم خلط بين التقريبين. وقد سلك في البرهان السابق. التفتوا جيدا، بعض المتصور بأنه عبارة السيد العلامة خاطئة وتحتاج إلى تصحيح، لا، عبارته تامة ولا تحتاج إلى أي تصحيح، وإنما عبارة المصحح تحتاج إلى تصحيح. وقد سلك في البرهان السابق من حال لازمة لمفهوم موجود ما. هذه الحالة اللازمة هي الترجح، طبعا هو يبينه بعد ذلك، يعني في قوله تنبيه، التفتوا جيدا، أن تحقق موجود ما ملازم لترجح وجوده. إذن هاي الحال اللازمة لمفهوم ما هو، ما هو هاي الحال؟ الحال الأولى هو ترجح وجوده، وبينا برهانه لماذا أنه لابد أن يكون مترجحا وجوده، وإلا إذا كان مترجحا عدم أو متساوي لكان معدوما، والمفروض أنه ماذا؟ موجودون. هذه الحالة الأولى، التفتوا جيدا، هذه خلوها بين شارحتين، وهو هذه بين الشارحتين يريد أن يبين أن هذا اللازم من حيث المصداق مساوق لموجود للموجودية المطلقة، وهو يعني هاي الحالة اللازمة، وهو مساوق للموجود من حيث هو موجود. واضح صار المطلب؟ طبعا هنا أنا أكو فد كلام الآن إن شاء الله بعدوك إلى محل آخر. سيد العلامة يقول هذا حال لازمة لمفهوم الوجود، وهذه الحال لازمة لمصداق الوجود. هو يقول لمفهوم، ولكن تلك الحالة لازمة للمفهوم لو للمصداق؟ للمصداق بلي، لأن الترجح للمفهوم لو الترجح للمصداق. فإذا حال لازمة للمفهوم بما هو حاكم عن مصداق، لا للمفهوم بما هو مفهوم، وإلا المفهوم بما هو مفهوم لا معنى لأن يكون ماذا؟ مترجح وجوده على عدم، بلي لا سيدنا، لمفهوم موجود ما. هذه الحال لازمة للمفهوم لو للمصداق؟ يقول من حال لازمة لمفهوم، هذه هذا هذا هذا اللازم لازم المفهوم لو لازم المصداق. ها إذا قلنا لازم المفهوم قال أن يقول لا، مفهوم بما هو مفهوم متساوي. أما إذا قلنا للمصداق فإنه من الواضح بأنه متحقق في الواقع الخارجي. من حال لازمة لمفهوم موجود ما، وهو هذا الموجود ما، وهو هذا الحال، الضمير وهو يعود على الحال، وهو مساوق للموجود من حيث هو موجود، من حال لازمة لمفهوم موجود ما إلى حال لازمة أخرى لمفهوم موجود ما. هذه الحال الأخرى ما هو؟ ها؟ هذه الحال الأخرى ما هو؟ إما مترجح بذاته أو مستلزم للمترجح بذاته، وعلى كلا الفرضين يثبت عندنا موجود واجب الوجود. إذن الترجح أوصلنا إلى ماذا؟ إلى موجود واجب، حتى إما بذاته وإما ينتهي دفعا للدور والتسلسل إلى ماذا؟ إلى الواجب. قال إلى حال لازمة أخرى له، أي لمفهوم موجود ما. خب هاي الحال اللازمة الأخرى ما هو؟ قال وهو أن من مصادقه وجود علة. هذا التعبير وهو أن من مصادقه وجود علة غير معلولة. هو احنا فرضنا كثير او لم نفرض كثير؟ ها؟ لا، هذا لا يطابق اصل الاستدلال. شنو احنا فرضين عندنا كثير؟ ها؟ تعبيره كان قال فان كان هو او شيء منه، يعني واحد كثير غير ملحوظ. اذا حتى تكون العبارة مطابقة مع اصل الاستدلال، هاي العبارة لابد هكذا تكون، تكون أنه وأن من مصداقه إذا كان واحدا، أو من مصادقه إذا كان كثيرا، حتى يطابق هذا أصل استدلال، لأنه نحن لم نبرو أنه كثير حتى تقول أن من مصادقه. ما أدري واضح المطلب ولا؟ قال وهو هذا الحال اللازمة الأخرى، وهو أن من مصداقه أو من مصادقه، حتى يكون مقابل، فإن كان هو من مصداقه أو شيء من، هذا ماذا؟ من مصادقه، وجود علة غير معلولة. سؤال: يجب وجودها لذاتها. إذا لابد هناك أن يعبر يترجح وجودها لذاتها. بلي القائل المتكلم لا يقول بالوجوب حتى بعد الأولوية، هو النتيجة الأولوية من وجود المتكلم، ما يقول أنا بعد الاستدلال أقول إذا موجود واجب، لا يقول أولى. حد الأوسط، أنت دائما أنت نتيجتك لابد تابع على أي شيء، حد الأوسط، حد الأوسط كان عندك وجوب لو ترجح، فإذا النتيجة ماذا؟ يترجح وجودها لذاتها. قال وجود علة غير معلولة يجب وجودها، والأولان يقول يترجح وجودها لنفسها لذاتها. فقد تبين بذلك أن البيان المذكور برهان إني مفيد لليقين كسائر البراهين الموضوعة في الفلسفة لبيان خواص الموجود. هذه إشارة إلى مطلبه قدس الله الشريف، وهو أنه في الفلسفة لا يوجد عندنا إلا ماذا؟ إلا برهان إني من أحد المتلازمات إلى المتلازم الآخر، وهذا ما صرح به في صفحة 5 إذا تذكرون. قال فلا يبقى للبحث الفلسفي إلا برهان الإن الذي يعتمد فيه على الملازمات العامة فيسلك فيه من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. لا برهان اللم حقيقة موجود ولا برهان الإن حقيقة موجود، يعني لا سير من العلة إلى المعلول ولا سير من المعلول إلى العلة، وإنما سير من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. تنبيه: يقول محصل البيان السابق، يا بيان، هذا البيان الذي أخذنا الحد الأوسط فيه ترجح، محصل البيان السابق أنه يوجد عندنا قياسان اقترانيان، أحدهما حملي والآخر شرطي، والحملي هناك موجود ما وكل موجود ما مترجحون، فهناك موجود مترجح، هذا القياس الأول. القياس الثاني شرطي ومؤلف من حملية ومنفصلة، هناك مترجح موجود مترجح وكل مترجح، هاي الحملية كانت منفصلة، وكل مترجح إما مترجح بالذات الكبرى وإما مستلزم للمترجح بالذات. النتيجة ما هي؟ النتيجة ما هي؟ فهناك إما مترجح بالذات أو ما هو مستلزم للمترجح بالذات، بين مترجح ومترجح بالذات، بين مترجح ومستلزم للترجح بالذات، علية ومعلولية لو تلازم، تلازم بحسب المصداق الخارجي ماذا؟ واحد، فهو سير من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر. واضح صار المطلب هنا؟ محصل البيان السابق أن تحقق موجود ما، هذه إشارة إلى القياس الأول، ملازم لترجح وجوده، هذه لترجح وجوده، هذه نتيجة القياس الأول. هسه جعلها ماذا؟ مقدمة في القياس الثاني مطوية، والمترجح وجوده إما لذاته فيكون واجبا بالذات أو لغيره فلا بد أن ينتهي إلى ما ترجح بذاته، وإلا دار أو تسلسل وهما مستحيلان. هسه الآن نقطة هنا انتهى. الآن يأتي التقريب الذي ذكره الشيخ الرئيس في الإشارات، هذه ويمكن تبديل ترجح الوجود إلى وجوب الوجود، هو التقريب الذي ذكره الشيخ في الإشارات الجزء الثالث. ونحن قرأنا في علم المنطق أن تعدد البرهان بتعدد الحد الأصغر والأكبر لو بتعدد الحد الأوسط، تعدد الحد الأوسط وإلا الحد الأصغر والأكبر هم النتيجة التي نريد أن نصلها دائما، لا بد أن تكون ثابتة. يعني في مسألة واحدة دائما الحد الأصغر والأكبر شنو محفوظ، لأنه هو النتيجة التي تريد أن تصل إليها وهو إثبات الأكبر للأصغر. خب هذه المسألة الواحدة نقول عليها براهين متعددة، هذا تعدد البرهان من يعينه لنا؟ الحد الأصغر. حتى الآن هناك الحد الأوسط ماذا كان؟ ترجح الوجود. هنا الحد الأوسط ما هو؟ مو ترجح الوجود وإنما هو وجوب الوجود. حتى لماذا ذكر أولا ترجح الوجود وهنا وجوب الوجود؟ ترجح الوجود ينسجم حتى مع مبنى المتكلم، وجوب الوجود ينسجم مع مبنى الحكيمي. فلهذا قال ويمكن، لو جعله في أول السطر لكان أولى، ويمكن تبديل ترجح الوجود إلى وجوب الوجود فيكون سلوكا إنيا أيضا، ولكن من مسلك آخر لأنه تعدد الحد الأوسط، من مسلك آخر تقريره أنه لا ريب أن هناك موجودا ما، هاي أصل واقعي، واحدة كثيرة مادية مجردة، هذه كلها غير منظورة، أصل الواقعية. لا ريب أن هناك موجودا ما، أي مقدمة. مقدمة ثانية، وكل موجود هنا قلنا ماذا؟ فهو مترجح. هنا نقول فهو واجب، أي الكبرى. دليل الكبرى ما هو؟ دليل الكبرى أن الشيء ما لم يجب لم يوجد، إذن هناك موجود واجب. هذا القياس الأول. القياس الثاني، وجوبه إما لذاته ثبت المطلوب وإما لغيره فيستلزم الواجب بالذات دفعا للدور والتسلسل. نفس البيان السابق، بعد لا يوجد عندنا مطلب جديد. تقريره أنه لا ريب أن هناك موجودا ما، وكل موجود فإنه واجب. ما هو دليله؟ لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد. هذا الاستدلال للكبرى، الكبرى تامة ولكن الدليل غير تام. التفتوا جيدا، الكبرى تامة وهو أن كل موجود فهو واجب، لأن الوجود كاشف الوجوب جاء، الوجود يكشف عن الوجوب. ولكن مو دليل أن الشيء ما لم يجب لم يوجد. لماذا؟ باعتبار أن هذه القاعدة مرتبطة بالممكن. إذا تذكرون قلنا الممكن المتساوي النسبة، ما لم يصل إلى حد الوجوب لا يخرج عن التساوي إلى أحد الطرفين. إذن هذه القاعدة مرتبطة بأي شيء؟ بالممكن. ونحن بدأنا من الممكن أو بدأنا من الموجود ما؟ أصل واقعي، أحسنتم. هذه القاعدة إنما تنسجم مع برهان الإمكان والوجوب، يعني السير من المعلول إلى العلة. هل وذهنكم يمي جيدا؟ إذا تذكرون هذه القاعدة متى ذكرناها نحن؟ قلنا الممكن المتساوي النسبة إذا أراد أن يخرج من حد التساوي إلى أحد الطرفين تكفي الأولوية أو لا تكفي الأولوية؟ متكلم قال تكفي الأولوية، نحن قلنا ماذا؟ لا تكفي الأولوية، يعني ماذا؟ لابد من الوجوب، والوجوب الشيء ما لم يجب لم يوجب. إذن هذه القاعدة مرتبطة بأي شيء؟ بالإمكان. ونحن هنا في المقدمة الأولى بدأنا من الإمكان، لو بدأنا من موجود ما، من موجود ما، إذن لا يمكن أن نستدل بهذه القاعدة. يعني أريد أقول مقدمتك ما هي؟ مقدمتك ما هي؟ موجود ما. موجود ما لم يجب لم يوجد له الممكن ما لم يجب لم يوجد. ها هناك القاعدة قلنا مختصة بالممكن. أقول هناك أنت بعد هذا تبعت ترجع هناك تعرف أنه هاي القاعدة إحنا وين ذكرناها؟ ذكرناها في الممكن. يعني الكبرى سيدنا غير تامة؟ الجواب لا، الكبرى تامة ولكن مو دليلها قاعدة الشيء ما لم يجب لم يوجد. دليلها الضرورة بشرط المحمول. في عبارة أخرى اسمحوا لي مولانا، كان عندنا وجوب سابق وكان عندنا وجوب لاحق. هذا الوجوب مال الوجوب السابق وهو لا يتم إلا في الإمكان، لابد احنا نستدل بأي وجوب هنا؟ بالوجوب اللاحق لا بالوجوب السابق. لماذا؟ لأنه موجود، والموجود ثبوت الوجود له ضروري، وسلب الوجود عنه ماذا؟ ممتنع. حتى يأتي هذا السؤال وهو أنه ثبوت الوجود له ضروري بذاته لو بغيره، إن كان بذاته ثبت المطلوب، وإن كان بغيره دفعا للدور والتسلسل لا بد أن ينتهي. مو أدق، لكن مو دقيق، هذا أدق على التفضيل لا يأتي، لكن خطأ هذا صحيح. أقول مولانا قاعدة ما لم يجب لم يوجد، أخر هذا بحث أنا أفترض أصل موضوع هناك. أنت تقول من مانع؟ أقول ارجع هناك لترى أن قاعدة الوجود السابق وين مرتبطة؟ مرتبطة بالإمكان ومرتبطة بشيء آخر. هناك تحقق أن هذه القاعدة وهي الوجوب السابق لا الوجوب اللاحق التي يضرها بشرط المحمول، الوجوب السابق للممكن. قلنا الممكن متساوي النسبة، حتى متى يخرج عن حد التساوي؟ بالوجوب، يا وجوب الذي يعطيه العلة للمعلوم. وهذا يستلزم أنه أن نبتدع من الممكن، ونحن هنا بدأنا من الممكن لو بدأنا من الواقعية، من الواقعية إذن لم نأخذ الإمكان حتى يأتي الوجوب السابق. نعم عندنا وجوب لاحق، إلا أن تصحح عبارة السيد العلامة تقولون مراده من الشيء ما لم يجب لم يوجد يعني الوجوب اللاحق لا الوجوب السابق. إذا كان هذا المراد ما فيش، ولكن ذاك الوجوب اللاحق احنا ما سميناه الشيء ما لم يجب لم يوجد، سميناه ضرورة بشرط محمول. يعني هذا موجود، وكل موجود ما دام موجود فهو واجب يعني يمتنع عليه هذا. حتى الآن يأتي هذا السؤال وهو امتناع العدم عليه لذاته لو لغيره، إن كان لذاته ثبت المطلوب، وإن كان لغيره دفعا للدور والتسلسل لا بد أن ينتهي إلى واجبين. واضح؟ إذن الكبرى تامة، إما بهذا البيان الذي ذكره العلامة وإما بالبيان الذي بيناه، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فإن كان هو هذا الموجود، فإن كان هو إذا كان واحدا أو شيء منه إذا كان متعددا واجبا لذاته، هذا القياس الثاني ها الذي هو مركب الشرطي المركب من حملية ومنفصلة، منه واجبا لذاته فهو المطلوب، وإن كان واجبا لغيره وهو علته الموجودة الواجبة، هاي علته موجودة كما هو المفروض ولا بد أن تكون واجبة أيضا لأنها بشرط المحمول أو لأن شيء ما لم يجب لم يوجد، فعلته التفت جيدا مو فعليته، فعلته إما واجبة لذاتها فهو وإما واجبة لغيرها، فننقل الكلام إلى علة علته وهلما جرى، فإما أن يدور أو يتسلسل أو ينتهي إلى واجب لذاته، والشقان الأولان يعني الدور والتسلسل باطلان مستحيلان، والثالث هو المطلوب. برهان آخر قبل أن ندخل في بيان هذا البرهان الآخر وهو أقامه الطبيعيون، عندنا برهان معروف وهو برهان الإمكان والوجوب. كاملا بلي بلي، يعني الوجود موجود ما يلازم الوجوب مترجح وجوب، والوجوب إما بذاته وإما بغيره. هي هذا في التسلسل لابد نصعد، لكن قلنا مترجح إما بذاته وإما بغيره، فإذا بغيره ننقل الكلام إلى ذلك الغير، إما بذاته وإما بغيره، دفعا للدوري والتسلسل نقف إلى ما هو بذاته. نفس البيان السابق بعد لا يحتاجون توضيحها، ماكو ملازمة بين الوجوب وبذاته والمستلزم ماذا للوجوب بذاته. هذا الوجوب ووجوب لذاته مفهومان ولكن مصداقا ماذا واحد. وجوب ومستلزم لغيره ماذا؟ هذا لغير مستلزم لغيره، غير الوجوب، غير الوجود ماله نفسه. هذا قلت لكم في مقدمة البحث الإخوة من عنابي النكتة يلتفتون إليها جيدا حتى براهين تتضح. أنا قلت ممكن ومحتاج إلى الواجب، إمكانه واحتياجه إلى الواجب شيئان وشيء واحد، مفهوما شيئان وشيء واحد، متباينان. الإمكان شيء والاحتياج إلى الواجب شيء، ولكن مصداقا إمكانه واحتياجه إلى الواجب شيء واحد، فيمكن أن نسير من أحدهما إلى الآخر. السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه لم يشر إلى برهان الإمكان والوجوب، وهو كما تعلمون من البراهين القوية لإثبات واجب الوجود، أن هذا ممكن. مرادنا من الإمكان يا إمكان، إمكان الماهوي يعني تساوي النسبة إلى الوجود والعدم، هذا ممكن. وكل ممكن يحتاج إلى واجب، وهذا البرهان يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ ها؟ يفيد أو لا يفيد؟ لا يفيد. هذا ممكن، لماذا ممكن؟ كان مسبوقا بعدم وملحوقا ماذا؟ بعدم. فإذا صار مسبوق بعدم وملحوق بعدم واجب الوجود؟ لا. ممتنع الوجود؟ لا، لأنه إذا كان واجب الوجود لما كان مسبوقا بعدم، إذا كان ممتنع الوجود لما وجد، إذن يبقى أنه هو ماذا؟ ممكن الوجود. طب. وكل ممكن فله واجب. هذا يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ لا يفيد. لماذا؟ برهان إني؟ بس أنا أثبت لك أنه مو برهان إني، مولانا من أحد المتلازمين اسم متلازم آخر. يفيد اليقين بل. لماذا يفيد اليقين؟ اسمحوا لي بل من لازم إلى لازم آخر. هذا ممكن وكل ممكن فله، عبدها له محتاج، محتاج إلى الواجب، فهذا محتاج إلى الواجب. هذا ومحتاج اثنان لو واحد بحسب المصداق. ها؟ ونحن قلنا إذا يريد يصير إني أو لمي لابد إلا غير المعد، يعني لابد النتيجة الموضوع شيء والمحمول شيء آخر، وهنا الموضوع والمحمول متباينان بحسب مصداق، لو أحدهما عين الآخر بحسب المصداق. اسمحوا لي خلي أبين المطلب خدمتكم، أسمع إشكالكم فقط أبين أقدر أوصل الإخوة، لأنه أنا من خلال الوجوء إلى الآن ما متضح أنه لماذا أنه هذا يفيد اليقين. هذا مو سير من المعلول إلى العلم، هذا سير من أحد المتلازمين إلى المتلازم إلى الآخر. لماذا؟ إحنا ضابطنا في المتلازمين ما هو؟ تعدد مفهومي، وحدة مصداقية، ممكن ومحتاج إلى الواجب، متعدد مفهوما لو مو متعدد مفهوما، وحدة مصداقية لو تعدد مصداقي، لعد يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ ها؟ لعذول اللي يقولون بأنه سير من المعلول إلى إلا لا يفيد اليقين، أين مورده؟ ما أدري، بعد ما أفهم مورده أين؟ بل إيه؟ برهان الإني ما هو؟ هذا نقض على الأغيون، مو نقض علي، أنا أريد أقول بأنه أنت هؤلاء الذين يقولون أنه السير من المعلول إلى العلة لا يفيد اليقين، هذا مصداقه وين؟ إذا ممكن بعد أفضل من الممكن أكون معلول؟ ها؟ التفتوا دققوا في هذه الفكرة، بكرة جيبونا الجواب، وهو أنه المناطق قالوا بأنه عندنا سير من العلة إلى المعلول، وعندنا سير من المعلول إلى العلة، وعندنا سير من أحد المتلازمين العامين إلى الآخر، تمام؟ سير من العلة إلى المعلول عرفه، سير من احد المتلازمين العامين الى الاخر عرفنا. هل السير من المعلول الى العلم واين مصداقه الذي يقولون لا يفيد اليقين؟ شو تستطيعون ان تجدون له مصداق او لا يوجد له مصداق؟ والحمد لله رب العالمين.